أليس الأولى أن نقدم الناظم وجوب التقديم وجوب التأخير ثم يجعل الجواز أنا اصطلاح ما في بأس، قدم هذا أو ذاك، الأصل الجواز وجوز التقديم إلا ضرر، هذا الأصل جواز الأمرين. أما إذا وجب تقديم وتأخير هذا خلاف الأصل. ذكر ابن عقيل عند قول الناظم وجوز التقديم خلافا، فهل فيه فائدة؟ نعم، مسألة منع الكوفيين لأن النسخة ما هي جيدة، التحقيق فيه كلام، فيه سقط أو فيه شيء يعني صوت تعرض لها في جمع الجوامع. لماذا ترك ابن مالك رحمه الله تعالى لفظة باب عند التبويب؟ هل فيه نكتة؟ الله أعلم. لماذا لم تحذف كان بقوله تعالى أن كان ذا مال؟ تحذف، يعني قال تحذف نزر ونزر، فيه وجهان ما في بأس، لكن نزر من أجل البيت فقط. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى وخففت إن، فقل العمل وتلزم اللام إذا متهم. إذن إن تخفف بحذف إحدى النونين فيقال إن، ثم يقل العمل ويكثر الإهمال فيقال إن زيد لقائم، إن زيدا قائم، حينئذ يجوز فيه الوجه بالشروط التي ذكرناها سابقا. وتلزم اللام إذا ما تهمل، إذا أهملت حينئذ قلنا قد تلتبس بإن النافية إذا لم تولد قرينة لفظية أو معنوية، إذا لم تولد قرينة لفظية أو معنوية حينئذ وجب قال تلزم، إذن يجب ماذا؟ دخول اللام على الخبر، وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتدائي. فإذا وجدت اللام حكمت على أن هذه إن مخففة من الثقيلة، إذا لم تجد اللام حكمت عليها بأنها إن النافية. إن زيد لقائم، ما هذه؟ مخففة من الثقيلة، الدليل اللام. إن زيد قائم، هذه نافية، واضح؟ هو هذا مقصوده. وتلزم اللام وجوبا، لام الفارقة، إذا ما تهمل، إذا أهملت إن مخففة من الثقيلة فلم تعمل حينئذ تلتبس بإن النافية، إذ اللفظ واحد حينئذ لا يفرق بين هذا وذاك. إن زيد قائم، هل المراد إثبات أم نفي؟ لا يميز إلا اللام. ثم قال وربما استغني عنها، ربما للتقليد، عصر أنها مختصة بالأسماء، وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، وإذا دل على أنه نكر فهو اسم. هنا دخلت عليه ما وسوغت دخوله على جملة فعلية، ربما استغني، سون هذه جملة فعلية، دخلت عليها ما، دخلت عليها رب، الذي سوغ ذلك هو وجود ما. ورب هنا للتقليل، وما كفت رب عن الدخول على الجملة الاسمية لأن من خصائصها، لأنها تعمل الجر، رب رجل، فإذا دخلت عليها ما حينئذ كفتها. ربما يود الذين كفروا، ربما هي رب نفسها اسم خففة لغة، ربما يود الذين كفروا، دخلت على ماذا؟ على الجملة الفعلية. ما الذي سوغ دخول على الجملة الفعلية وهي مختصة بنكرات؟ ما الكافة، كفتها، وكونه كفتها من جهة الأثر. إذن ربما للتقليل استغني عنها، عن اللام جار ومجرور متعلق محذوف خبر نائب فاعل، أو هو نائب فاعل، استغني هذا مغير الصيغة، وعنها نائب فاعل، والضمير يعود إلى اللام. متى؟ إن بدا، إن ظهر، ما فاعل بدا، ناطق أراده معتمدا. إذا ظهر للمخاطب للمستمع ما الذي ناطق متكلم أراده، يعني أراد الناطق المعنى الذي أراده معتمدا على قرينة لفظية أو معنوية، إن وجدت هذه القرينة اللفظية أو المعنوية وعلم مراد المتكلم الناطق بكون هذه إن مخففة من الثقيلة استغني عن اللام. إذا متى وجبت اللام؟ عند اللبس، عند الالتباس. متى يقع اللبس؟ إذا لم يفهم مراد المتكلم. متى يفهم مراد المتكلم؟ إذا قام قرينة لفظية أو معنوية، واضح؟ وربما استغني عنها، قلنا وتلزم، هذا عام، وتلزم اللام إذا ما تهمل، إذا أهملت ما زائدة، إذا أهملت لزمت اللام. جاء تخصيص، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق في الأول، وتلزم اللام مطلقا سواء عرفنا مراد المتكلم أم لا. جاء تخصيص لبعض أفراد العامة السابق، يقول ربما استغني عنها عن اللام متى إن ظهر لنا ما يعني المعنى ناطق أراده، أراده يعود على ما خبر المبتدا، ناطق هذا مبتدا، وأراده الجملة خبر، معتمدا حال، حال كونه معتمدا على قرينة لفظية نحو ماذا؟ إن زيد لن يقوم، إن زيد لن يقوم. إذا وجدت النفي في الخبر فاعلم أن إن نافية مباشرة، أحكم أن إن نافية، لأنه يكون لو نعم لو وجدت النفي حينئذ أحكم عليها بأنها مخففة من الثقيلة ليست نافية. لماذا؟ لأنها لو كانت نافية لصار نفي النفي إثبات، وليس هذا مراد المتكلم، هو أراد نفي القيام عن زيد. لو قيل ما زيد لن يقوم، ركاك هذا، ما زيد لن يقوم صار نفي نفي، حينئذ يقتضي الإثبات وليس هذا مراد المتكلم. إذن إذا وجد النفي حرف النفي لا أو لن أو لم في الخبر متصلا بالخبر فاحكم على إن بأنها مخففة من الثقيلة. إذن استغني عنها في هذا التركيب مع كونها مخففة من الثقيلة لوجود القرينة اللفظية وهي حرف النفي لم ولن. ومثله إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة، إن الحق لا يخفى، لا يخفى، يخفى لا يخفى، هذا خبر إن، وهذه مخففة من الثقيلة قطعا. لماذا؟ إن الحق لا يخفى، إذن كون الخبر منفيا دل على أن إن مخففة من الثقيلة، حينئذ هي مهملة، وهذه قرينة لفظية وليست معنوية، وليست معنوية. وأما المعنوية كقول الشاعر ونحن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن، وإن مالك كانت كرام المعادن، وإن مالك، إن هذه مخففة من الثقيلة وهي مهملة ولم تدخل اللام على الخبر، وإن مالك لكانت، ما أدخل اللام. لماذا؟ لأن المعنى واضح، هو ماذا يريد؟ يريد مدح، وإذا أراد المدح ينفي أو يثبت؟ يثبت قطعا. وإن مالك كانت كرام المعادن، لقال وما مالك كانت كرام المعادن، مدحه وذمه، هذا ذم. حينئذ هذه قرينة معنوية، سياق كونه أراد المدح والثناء، نقول هذه قرينة معنوية، دلالة المقام على المدح حينئذ دل على أن الكلام ماذا؟ في الإثبات لا، لا في النفي. إذن وربما استغني عنها عن اللام السابقة إن بدا ظهر ما، أي معنى ناطق أراده معتمدا. إذا ظهر المعنى، معنى المتكلم أو معنى المعنى المراد من الكلام بقرينة لفظية كما ذكرنا أو معنوية، حينئذ استغني عنها عن اللام فلا تدخل. إذا خففت إن فالأكثر في لسان العرب إهمالها، فتقول إن زيد لقائم، وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين إن النافي. هل هذه اللام لام الابتداء أم أنها لام تسمى لام فارقة وليست هي عين لام الابتداء؟ خلاف طويل عريض لا فائدة منه، ولكن الصحيح أنها لام فارقة وليست هي لام الابتداء، لأنها تدخل على ما لا تدخل عليه لام الابتداء، حينئذ دل على أنها لام مغايرة لتلك، لكن لا ينبني عليه شيء عمل. وحكى نعم لزمتها اللام فارقة بينها وبين إن النافية ويقل إعمالها، فتقول إن زيدا قائم، وحكى الإعمال سيبويه والأخفش رحمهما الله تعالى، فلا نلزمهما حينئذ اللام لأن لا تلتبس. نعم إذا أعملت ظاهرا إن زيدا لا تلزمها اللام، لأن بالنطق نقول هذه إن مخففة من الثقيلة وهي معملة، لأنها لا تلتبس، والحالة هذه بالنافية، لأن النافية لا تنصب الاسم ترفع الخبر، وإنما تلتبس بإن النافية إذا أهملت ولم يظهر المقصود مقصود المتكلم، فإن ظهر فقد يستغنى عن اللام كقول الشاعر ما ذكرناه، والتقدير وإن مالك لكانت وحذفت اللام لأنها لا تلتبس بأنه. واختلف النحويون في هذه اللام، هل هي لام ابتداء أدخلت للفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، أم هي لام أخرى اجتلبت للفرق؟ وكلام سيبويه يدل على أنها لام الابتداء دخلت للفرق، والظاهر أنها ليست لام الابتداء لوجود الفرق بين اللامين، إذ تدخل هذه على ما لا يدخل لام الابتداء. والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن، عرفنا أن إن مخففة من الثقيلة، وإذا خففت حينئذ زال اختصاصها بالجملة الاسمية فتدخل على الجملة الفعلية. حينئذ نرد السؤال، هل كل فعل يلي إن المخففة من الثقيلة، أم ثم شيء مسموع عن العرب؟ الثاني، فليس كل فعل يلي إن المخففة من الثقيلة، بل ثم ما هو غالب كثير في لسان العرب، وهو أن يكون الفعل الذي يلي إن المخففة من الثقيلة ناسخا، ومعلوم أن الأفعال الناسخة كان وأخواتها وكاد وأخواتها وظن وأخواتها، هذا هو الغالب، لا يلي إن المخففة من الثقيلة إلا واحد من هذه الأفعال، ومن غير الغالب أن يليها فعل ليس بناسخ، ليس بناسخ. إذا مقصود بهذا البيت أن يبين لنا إن المخففة من الثقيلة إذا أهملت حينئذ تدخل على الجملة الفعلية حيث زال اختصاصها، ثم هل كل فعل يليها أم ثم تفصيل؟ الثاني ولا شك. والفعل إعرابه هذا مبتدأ، إن لم يكن ناسخا يكو ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، حذفت النون هنا تخفيفا، إن لم يكن أي الفعل ناسخا للابتداء وهو كان وكاد وظن وأخواتها كل هذه، فلا تلفيه فلا تجده الفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه فلا تجده غالبا بإن ذي موصلا، غالبا سيأتي المراد بغالبا، بإن ذي بإن شعر بإن جار ومجرور، كيف حرف جر يدخل على إن حرف جر حرف على حرف قصد لفظه، نعم حسنت، بإن جار ومجرور متعلق بقوله موصلا، وذي ها اسم إشارة شنربها بدل أو نعت ما في بأس، وتلفيه يتعدى إلى مفعولين ما بظن، أين مفعول الأول؟ الها، والثاني ما هو؟ غالبا موصلا، إن لم يكن موصلا هذا هو الفعل المفعول الثاني لتلفيه، تلفيه موصلا، غالبا هذا ظرف وليس بحال، وموصل اسم مفعول من أوصل الرباعي المتعدي وثلاثيه اللازم وصل بمعنى اتصل، بمعنى اتصل، وإن كان وصل يتعدى أيضا، كان الكثير أنه لازم، إذا موصلا مراد به متصل، لا يوجد فعل متصل بإن ذي التي أهملت إلا وتجده ناسخا، لكن في الغالب في الحال الغالب، وهذا الشأن هنا غالبا مثل الشأن في قوله وبعد لولا غالبا، قلنا يعني في غالب أحوالها، وهي أن يكون خبرها ها ما هو ما أسمعك وبعد لا وبعد لولا غالبا، هذا اختبار، وبعد لولا غالب يعني في غالب أحوالها، ما هو غالب أحوالها؟ حذف الخبر، لا مو حذف الخبر، نسيته، كون عام وكون مقيد لها طريقان لها حالان، والغالب أن يكون خبرها كونا عاما هي التي يجب فيها الحذف، وأما إذا كان كونا خاصا هذا فيه تفصيل، إن علم جاز وإلا فلا. هنا غالبا ظرف زمان أو مكان، ظرف زمان أو مكان متعلق بالنفي، متعلق به بالنفي، لأنه قال فلا تلفيه غالبا، يعني في غالب أحوال إن المهملة، فلا تلفيه غالبا، إذا متعلق بالنفي أعرب محي الدين حال لكن ليس بظاهر. والمعنى انتفى في غالب الأزمنة، انتفى في غالب الأزمنة أو في غالب التركيب، وجود الفعل موصلا بإن إذا لم يكن ناسخا، على المراد انتفى في غالب الأزمنة أو في غالب التراكيب، وجود الفعل موصلا بإن إذا لم يكن ناسخا. ومفهوم ذلك عكس أنه قد يصل في بعض الأحوال لكنه على قلة أن يكون الفعل ليس ناسخا. ومفهوم ذلك أن وجود الفعل الناسخ موصلا بإن لم ينتفي في الغالب فيصدق بالكثرة، ولو جعل متعلقا بالمنفي لكان المفهوم أن وجود الفعل الناسخ موصلا بإن غالبي، مع أن القوم إنما ذكروا الكثرة للغلبة، يعني النحاة يعبرون في مثل هذه التراكيب بالكثير ولا يعبرون بالغالب، وابن مالك كثير ما يعبر عن الكثرة بالغالب، حينئذ ثم تفصيل هل هو متعلق بالنفي أو المنفي، خلاف لا طائلة تحته. والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه، إن لم يكن ناسخا يشترط في الناسخ كونه غير ناف ليخرج ليس، ليخرج ليس يعني غير ناف بنفسه ليخرج ليس، وغير منفي ليخرج زال وأخواتها، وغير صلة ليخرج داما. إذن هذه مستثناء من الفعل الناسخ، ليس، زال وأخواتها، ودام، هذه لا تأتي بعد إن، مستثنى من قوله والفعل إن لم يكن ناسخا، يستثنى منه المنفي ما كان نفيا بنفسه وهو ليس، أو زال وأخواتها، أو صلة وهو دام. والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلة، إن ولي إن المكسور المخفف فعل كثر كونه مضارعا ناسخا، كثير أن يكون مضارعا ناسخا. وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم، وإن يكادوا، يكاد هذا فعل مضارع ناسخ، كاد يكاد جاء بعد إن المخففة من الثقيلة، وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم، وإن ظنك لمن الكاذبين، لمن الكاذبين، اللام هذه داخلة على خبر إن دل على أنها لا ليست مخافة من الثقيلة، وإن ظنك لمن الكاذبين، يعني ما نظنك لمن الكاذبين، أو إثبات دليل اللام، نعم اللام أحسنتم. وإن كدت لتردين، ها مخففة من الثقيلة، كادا كدت حذفت الألف للتخلص من التقاء الساكنين. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وجدنا فعل ماذا؟ ماضي من وجد وهو ناسخ، وندر كونه ماضيا غير ناسخ، إذن الكثير أن يكون مضارعا ناسخا، ثم بعده في المرتبة الثانية أن يكون ماضيا ناسخا، وندر كونه ماضيا كذلك غير ناسخ، غير ناسخ. وإن يكاد الذين، يكاد هذا ماذا؟ قلنا مضارع. وإن وجدنا هذا ماضي، إذن الماضي والمضارع الناسخ ليس بنادر، ليس هو النادر، وإنما النادر كونه ماضيا غير ناسخ، غير ناسخ. ومثله شلت يمينك إن قتلت لمسلما، شلت يمينك إن قتلت لمسلما، اللام وقع في جواب، وإن هذه مخففة من الثقيلة، قتل هذا ليس بناسخ، ليس بناسخ، وهو فعل ماضي غير ناسخ. وأندر منه كونه لا ماضيا ولا ناسخا، لا ماضيا ولا ناسخا، يعني ليس ماضيا غير ناسخ ولا ناسخ بنوعيه المضارع والماضي. إن يزينك لنفسك، يقول هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. إذن المراتب على هذه، إما أن يكون ناسخا مضارعا وهو الأكثر، ثم ماضي منه من الناسخ، وهذا المرتبتين لكنها فصيحة والقياس عليها كثير، وإما أن يكون ماضيا غير ناسخ وهذا نادر ومختلف في القياس عليه، ثم أن يكون غير ماض غير ناسخ وهو المضارع يزينك وهذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلة. ودخول اللام مع الفعل الناسخ على ما كان جزءا في الأصل، على ما كان خبرا، على ما كان خبرا في الأصل، نحو وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، يعني اللام هنا دخلت على الأصل لكونها أو للإشارة إلى كونها مخففة من الثقيلة. فاللام حينئذ تكون داخلة على إن المهملة مطلقا، إلا ما استثني فيما إذا وجدت قرينة حينئذ استغنى عنها. ومع غير الناسخ على معموله فاعلا كان أو مفعولا ظاهرا أو ضميرا منفصلا. فالفاعل بقسميه نحو إن يزينك لنفسك، لنفسك نفسك، إن يزينك لنفسك، نفس شراب هذا فاعل دخلت عليه اللام، دخلت عليه اللام. إذن هذه لام فارقة وليس لام الابتداء، لا تدخل على الفاعل، لام الابتداء لا تدخل على الفاعل. والمفعول الظاهر نحو إن قتلت لمسلما، قتلت مسلما، دخلت اللام الفارقة على المفعول به. وأما المفعول الضمير فكما لو عطف على قولك إن قتلت لمسلما قولك وإن أهنت لإياه، دخلت على الضمير مفعول به وهو ضمير منفصل أو متصل، منفصل. حينئذ هذه لام فارقة وليست لام الابتداء. المقصود أن دخول اللام مع الفعل الناسخ على ما كان خبرا في الأصل، وقد تدخل على المفعول وعلى الفاعل سواء كان المفعول ظاهرا أو كان ضميرا. والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. وإن تخفف أن فاسمها السكن والخبر رجع الجملة من بعد أن، هذا ما يتعلق بتخفيف أن مخففة، أن مفتوحة الهمزة مثل إن في التخفيف، إلا أن إن إذا خففت صار الإهمال أكثر من الإعمال، وأما أن إذا خففت حينئذ تلزم الإعمال على حالها وشأنها فلا تهمل، لا تهمل. وهذا قد يقدح في ماذا؟ أنها فرع عن إن، هذا قد يقدح فيه، لأنها لو كانت فرع إن حينئذ لحقتها في التخفيف كما لحقتها في العمل. وإن تخفف أن المفتوحة فاسمها السكن، يعني يبقى العمل، ولذلك قال فاسمها، ولا يعبر عن كونها أو على، ولا يعبر بكون لها اسما إلا إذا كانت عاملة، لا يقال بأن لها اسما إلا إذا كانت عاملة، وأما إذا لم يكن كذلك حينئذ صارت مبتدا، صارت مبتدا. إذن وإن تخفف أن فيقال أن بحذف إحدى النونين، نبقى العمل، ولذلك قال فاسمها، وإن تخفف أن فاسمها، واقع في جواب الشرط، فلا يسمى اسمها إلا وهي عاملة. فاسمها السكن، السكن يعني حذف من اللفظ وجوبا، حذف من اللفظ وجوبا، ونوي وجوده لا أنها تحملته لأنها حرف. سكن قد يظن الظان بأن المراد به الضمير إذا السكن يعني الستر، وليس الأمر كذلك، وإنما المراد به أنه ضمير حذف، لأن أن إذا خففت حتى قبل التخفيف هي حرف، والحرف لا يتحمل ضمير، بل الاسم الجامد لا يتحمل ضمير، فالحرف من أولى. إذا فالسكن المراد به حذف من اللفظ، ولو عبر عن الضمير بكونه مستكنا مرادا به هذا مجاز كما سيأتي. فاسمها السكن حذف من اللفظ وجوبا، ونوي وجوده لا أنها تحملته لأنها حرف. وأيضا ضمائر النصب لا تستكن، إنما الذي يستكن ويستتر هو ضمائر الرفع، أما النصب فلا. فيجب في اسمها كونه مضمرا محذوفا وهو ضمير الشأن، على رأي ابن حاجب أنه ضمير الشأن. السكن نقول تجوز في قوله السكن، هذا باب المجاز، وإنما هو محذوف إذ لا يستكن الضمير إلا في الفعل أو ما أجري مجراه. لا يستكن الضمير إلا في الفعل أو ما أجري مجراه. وفي الملوي حاشة الملوي على المكودي قوله السكن من إطلاق الملزوم على اللازم، لأن الاستكان مستلزم للإضمار، وعدم الذكر في اللفظ، والمستكن ملزوم للضمير الغير الملفوظ. لماذا؟ لأن كل مستكن مضمر كذلك ولا عكس، كالمنصوب ضمير وليس مستكنا، المستكن ضمير وقد يكون ضميرا ليس مستكنا، كذلك الضمير قد يكون مستكن كالمرفوع. وأما نعم المستكن يكون ضميرا لأنه لا يكون إلا مرفوعا، لكن كل ضمير مستكن جوابنا. إذن بينهما عموم وخصوص مطلق، لأن كل مستكن مضمر كذلك ولا عكس كالمنصوب. فأراد بالسكن أضمر أي جعل ضميرا غير ملفوظ به، لأن الإضمار يستعمل أيضا بمعنى الحذف. فاستعمل بماذا؟ فاستعمل المشترك في معنييه وعدل عن الحذف إلى الاستكان ليشعر بأن اسمها لا يكون إلا ضميرا. إذن قوله السكن المراد به أنه ضمير محذوف، وليس المراد به أنه مستتر كما هو شأنه في فاعل قم نحوها. والخبر اجعل جملة من بعد عن، إذن كأنه عين لك الاسم لا يكون إلا ضميرا محذوفا، ضميرا محذوفا، وهذا على رأي ابن الحاجب. والخبر اجعل جملة، اجعل الخبر هذا مفعول أول جملة مفعول ثاني، من بعد أن يعني اجعله ماذا؟ اجعله جملة، اجعله جملة. وهنا أطلق الجملة، قد تكون جملة اسمية وقد تكون جملة فعلية. وفهم منه أنه لا يكون مفردا، لأنه قال والخبر اجعل جملة، إذن لا يكون مفردا. فإن جاء مفردا حينئذ نقول هذا شاذ، نحفظه ولا يقاس عليه، بل يجب أن يكون خبر أن المخففة جملة اسمية أو فعلية على تفصيل آتي. من بعد أن، من بعد أن، أن هذا قالوا فيه بأنه وضع الظاهر موضع المضمر هنا. لماذا؟ لأن أصلا يقول والخبر اجعل جملة من بعدها، لا يعيد أن، فإنما يأتي بالضمير. هنا وضع الظاهر موضع المضمر للضرورة، للضرورة. إن حذف الاسم سواء كان ضمير الشأن أو لا على مذهب الناظم، حينئذ يجب أن يكون الخبر جملة مطلقا. إن حذف الاسم سواء كان ضمير الشأن أو لا على مذهب الناظم، فإن ذكر الاسم جاز كون الخبر جملة وكونه مفردا، لكن هذا على جهة الشذوذ، يعني سمع التصريح باسم أن والأصل ماذا؟ وجوب حذفه. حينئذ إذا سمع التصريح باسم أن لا يشترط في خبر أن يكون جملة، وإنما يشترط في الخبر أن يكون جملة إذا حذف الاسم، وأما مع وجوده فلا، قد يكون مفردا وقد يكون جملة. لكن نقول المسألة هذه خارج عن الأصل، حينئذ لا يقاس عليها، يسمع ولا يقاس عليها، بل الصواب أن خبر أن لا يكون إلا جملة مطلقا. فإذا سمع تصريح باسم أن ثم خبرها مفرد، حينئذ نقول هذا شذوذ وراء شذوذ. لماذا؟ لماذا؟ لأنه صرح باسم أن، هذا شاذ، فاسمها السكن، ثم أخبر عنه مع التصريح بمفرد، والأصل أن يخبر عنه بماذا؟ بجملة. ولا نقول حينئذ للتفصيل مراد الناظم بقوله والخبر اجعل جملة إذا لم يحذف، إذا حذف اسم أن، وأما إذا ذكر ولفظ حينئذ لا يشترط في الخبر أن يكون جملة، لا ليس الأمر كذلك. بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون ثمالا، بأنك ربيع، أنك أن مخففة، والكاف هذه ها اسمها، إذا ليس ضميرا، ليس ضميرا، فصرح بي الاسم والأصل الحذف، ثم صرح به ماذا؟ ها ضميرا أو لا، صرح به ضميرا، صرح بماذا؟ بأنك ربيع، ربيع هذا خبر ها مفرد، إذا صرح بالاسم وهو الكاف هو ضمير لا إشكال، ثم أتى بالخبر مفردا ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمال، أنك هناك تكون هناك مبتدا تكون الجملة خبر. حينئذ أخبر عن اسم أن وهو مصرح به ملفوظ به بجملة جملة فعلية، فجمع بين الأمرين في بيت واحد، صرح بالاسم في الموضعين، وأخبر عن اسم الأول بماذا؟ بالمفرد، وأخبر عن اسم الثاني بالجملة. أخذوا من هذا أن اشتراط الجملة في خبر أن إذا حذف اسمها، وأما إذا ذكر حينئذ لا يشترط، بل قد يكون مفردا وقد يكون جملة. وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعدها. إذا خففت أن مفتوحة بقيت على ما كان لها من العمل، لكن لا يكون اسمها إلا ضمير الشان محذوفا، وهذا على رأي ابن حاجر، وخبرها لا يكون إلا جملة، وذلك نحو علمت أن زيد قائم، علمت أن زيد قائم. هل تلتبس بإن النافية هذه؟ لماذا؟ ها؟ أيضا من لفظها أن تلك إن كسر الهمزة، هذه أن، حين نقول لا لفسة، لا لفسة. فأن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن وهو محذوف، والتقدير أنه وزيد قائم. بعضهم إذا أراد أن يقدق وأنه غلط، وأنه بالتخفيف مع ضمير الشأن. علمت أن زيد قائم، علمت أنه زيد قائم. أنه أن مخفف من الثقيلة حرف مصدر، حرف نصب وتوكيد، والضمير اسمها. زيد قائم تعربها مبتدا وخبر في محل رفع خبر أن، كما هو الشأن إذا كانت مثقلة. واسمها ضمير الشأن وهو محذوف، والتقدير أنه وزيد قائم في جملة، في جملة في موضع كيف في جملة، وزيد قائم جملة في موضع رفع خبر، هكذا عندي في جملة خبر أن، والتقدير علمت أنه زيد قائم. وقد يبرز اسمها وهو غير ضمير الشأن، كقوله فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديقه، فصرح باسم أن وهو الكاف، وهو الكاف. ثم قال وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا، فالأحسن الفصل بقد ونفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو. وإن يكن فعلا، أراد أن يفصل الجملة والخبر اجعل جملة، قلنا هذه الجملة تشمل ماذا؟ الجملة الاسمية والجملة الفعلية. سكت عن الجملة الاسمية فدل على أنها لا تحتاج إلى فاصل، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أنه الحمد لله رب العالمين، أنه الحمد لله، لم نحتد إلى فاصل. لماذا؟ لكون الجملة هنا الواقعة خبرا جملة اسمية، أنه الحمد لله رب العالمين. إذا كانت جملة فعلية حينئذ لابد من تفصيل. قال وإن يكن فعلا، إذن إلا إن يكن اسما أو جملة اسمية حينئذ لا تحتاج إلى فاصل، بالمفهوم أخرج الجملة الاسمية. وإن يكن فعلا، هو لا يكون فعلا إنما يكون جملة، والمراد هنا إن يكن صدر الخبر فعلا، هكذا التقدير. وإن يكن صدر الخبر فعلا ولم يكن ذلك الفعل دعاء، ولم يكن الواو والحال، ذلك الفعل دعاء، دعاء أي ذا دعاء، أي قصد به الدعاء، ولم يكن تصريفه ممتنعا، تصريفه ممتنعا، هذا اسمه يكن وممتنعا خبرها. فالأحسن، الفاضي وقع في جواب الشرط وإن يكن، فالأحسن، فالأحسن فسره بعضهم بالوجوب فيجب الفصل، وبعضهم فسره بجواز الوجهين والأرجح الفصل، الأرجح الفصل. وظاهر عبارة الناظم أنه يرى عدم الفصل لكن على قبح، لأنه أتى بأحسن، يرى عدم الفصل، جواز عدم الفصل لكن على قبح، والأحسن هو الفصل. فالأحسن الفصل بقد. فصل بين ماذا؟ فصل بين ماذا؟ بين أن والفعل، بين أن والفعل، يعني لا تدخل أن مباشرة على الفعل، وإنما لابد من فاصل. فالأحسن الفصل بينه وبين أن بقد، أو نفي بقد حرفية، أو نفي بلا، أو لن أو لم، أو حرف تنفيس، أو لو. كم هذه؟ أربعة. وقليل ذكر لو، وقليل في كتب النحاة ذكر لو، وإن كان كثيرا في لسان العرب، كان كثيرا في لسان العرب. إذا وقع خبر أن المخففة جملة اسمية لم تحتج إلى فاصل، هذا واضح بين، والآية واضحة بينة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وإن وقع خبرها جملة فعلية حينئذ لابد من التفصيل، فلا يخلو إما أن يكون الفعل متصرفا أو غير متصرف، إما أن يكون متصرفا أو غير متصرف، يعني جامد، يعني جامد. فإن كان غير متصرف جامد واضح بين أنه لا يحتاج إلى فاصل، لأنه قال ولم يكن تصريفه ممتنعا احترازا عن نعمة وبئس وعسى. وحينئذ إذا كان الفعل جامدا ولي أن مباشرة ولا نحتاج إلى فاصل. دليله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. وأن عسى، عسى فعل جامد ولي أن مخففة من الثقيلة بدون فاصل. هل تحتاج إلى فاصل؟ نقول لا، لا تحتاج إلى فاصل. وأن ليس للإنسان، أنه ضمير الشان اسم أن محذوف، ثم تعرب جملة ليس واسمها وخبرها، ثم تقول في محل رفع خبر أن مخففة، وكذلك أن عسى. ثم إن كان متصرفا لا يخلو إما أن يكون دعاء أو لا، دعاء أو لا، لذلك قال ولم يكن دعاء. فإن لم يكن دعاء، فإن كان دعاء لم يوصل، كقوله والخامسة أن غضب الله عليه، أن غضب، هذا دعاء غضب. وإن لم يكن دعاء حينئذ جاءت المسألة التي معنا، فقال قوم يجب أن يوصل بينهما إلا قليلا، إلا قليلا، يعني قليل من النحاة. وقالت فرقة منهم المصنف يجوز الفصل وتركه. إذا فسر قوله فالأحسن بالوجوب، لكنه ليس بظاهر عبارة الناظم، وفسر بأنه يجوز الترك والفصل، والفصل أجود وأحسن. والترك هل هو سائغ أم قبيح؟ الثاني أنه قبيح، أنه قبيح. يجوز الفصل وترك والأحسن الفصل، والفاصل أحد أربعة أشياء التي ذكرها الناظم. إذا متى يأتي الفصل؟ قال إن يكن فعلا، وإن يكن فعلا فالأحسن الفصل، لكن استثنى من الفعل الذي لا يفصل بين أن ومدخولها إن كان دعاء أو كان تصريفه ممتنعا. إن كان تصريفه ممتنعا حينئذ لا نحتاج إلى فاصل وهو الجامد، وإن كان دعاء حينئذ لا نحتاج إلى فاصل. إن كانت جملة اسمية لا نحتاج إلى فاصل. إذن بكل قيد نخرج، وإن يكن فعلا احتجنا إلى فاصل بالشرط الآتي: إن لم يكن فعلا اسمية لا نحتاج، ولم يكن دعاء، إن كان دعاء لا نحتاج أن غضب الله عليه، ولم يكن تصريفه ممتنع، إن كان تصريفه ممتنع وهو الجامد لا نحتاج. حينئذ إذا كان فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنع احتجنا إلى الفاصل، وهو واحد من أربعة أمور: قد، ونعلم أن قد صدقتنا، ونعلم أن هذه مخففة من الثقيلة، أنه هذا الاسم، صدقتنا جملة الخبر، إذا وقع جملة فعلية. ثم ننظر فيه، هو فعل؟ هل هو دعاء؟ هل هو متصرف؟ نعم. هل هو دعاء؟ لا. هل هو اسم؟ لا. إذن نحتاج إلى فاصل، نحتاج إلى فاصل. لماذا؟ لكونه فعل وليس بدعاء، وليس بجامد، إذ لو كان اسما أو كان فعلا فعل دعاء أو كان فعلا جامدا لم نحتاج إلى فاصل، ولكن لانتفاء هذه الأمور احتاجنا إلى الفاصل وهو قد. الثاني حرف التنفيس وهو السين أو سوف، مثال السين علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن أنه سيكون، الخبر هو جملة يكون فصل بين أن والخبر بالسين. ومثال سوف واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. نعم أن سوف يأتي، سوف يأتي، يأتي هذا فعل متصرف وليس بدعاء وقد ولي أن وهو فعل، حينئذ وجب الفصل أو الأحسن الفصل على القولين. الثالث النفي كقوله أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، أن لا يرجع برفع يرجع، لو فتحت صارت أن هذه مصدرية، لكن أن لا يرجع صارت مخففة من الثقيلة. أنه لا يرجع، يرجع هذا فعل وهو متصرف غير جامد وغير دعاء، فحينئذ وجب أو الأحسن أن يوصل بين أن مخففة وهذا الفعل بالنفي. أيحسب الإنسان أن لن نجمع، نجمع نصبة، كيف يرجع؟ قلنا لو نصب لصارت أن هذه مخففة من الثقيلة صارت ناصبة، النصب هنا بلن ليس بأن، بلن، حينئذ فصل بين أن ونجمع بلن. أيحسب أن لم يره، إذن النفي قد يكون بلا وقد يكون بلن وقد يكون بلم، إذا فصل بين أن ومدخولها بنفي مطلقا. الرابع لو، وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين، وأن لو استقاموا، أن أنه استقاموا هذه جملة فعلية وليست بدعاء وليس بفعل جامد، حينئذ الواجب أو الأحسن الفاصل، وهنا كان الفاصل لو، وقل من ذكر لو. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أن لو نشاء، أنه نشاء، هذا الأصل، فوصل بين أن ومدخولها وهو جملة فعلية أو فعل وليس بدعاء وليس بجامد. ومما جاء بدون فاصل قوله علموا أن يؤملون فجادوا، علموا أن يؤملون، يؤملون بإثبات النون، لو حذفت لقيل أن هذه ناصبة، لكن لوجود النون عرفنا أنها مخففة من الثقيلة. أن يؤملون، إذن هنا علموا أن يؤملون، يؤملون هذا فعل وليس بدعاء وليس بجامد، والأصل فيه أن يفصل بينه وبين أن، لكنه لم يفصل. لمن أراد أن يتم الرضاع، يتم بالرفع، يتم حينئذ نقول هذا منصوب بأن، لكن لما رفع حينئذ نقول أن هذه مخففة من الثقيلة وليست الناصبة، أنه يتم، جملة خبر، جملة خبر. والقول الثاني أن أن هنا ليست مخففة من الثقيلة بل هي الناصبة للفعل المضارع، وارتفع يتم بعده شذوذا، يعني حملا لأن على ما، ما المصدرية لا تعمل، وأن تعمل في لغة جمهور العرب، لكن بعضهم حمل أن على ما المصدرية، ما أختها كما سيأتي، فحمل أن على ما في ماذا؟ في عدم العمل، في عدم العمل. إذن أن يتم، أن هذه هي الناصبة، لكن الناصبة في لغة الجمهور، وبعضهم حمل أن على ما فلم ينصب بها، وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثبت. إذن هنا قوله وإن يكن فعلا، أي خبر أن المخففة، ولم يكن دعاء، لم يكن ذلك الفعل دعاء، ولم يكن تصريفه ممتنعا بهذه الشروط الثلاثة، حينئذ بالانتفاء يستحسن أن يؤتى بفاصل بين أن والمخففة وجملة الخبر. قيل للفرق بين المخففة والمصدرية التي تنصب المضارع، يعني لماذا الفاصل هذا، لماذا الفاصل؟ قالوا للفرق بين المخففة من الثقيلة والمصدرية، ولما كانت المصدرية لا تقع قبل الاسمية ولا الفعلية التي فعلها جامد أو دعاء لم يحتج لفاصل معها. إذا لماذا استثنينا الجملة الاسمية وأن غضب ها؟ لأن أن المصدرية لا تقع قبل هذه الأفعال، ولما احتمل في غيرها وقوع أن مخففة من الثقيلة وأن المصدرية احتجنا إلى الفاصل، وهذا التعليل يرجح أن الفاصل واجب وليس بمستحسن. لماذا؟ لأنه دفع للإلباس، هذا مثل شأن ما سبق. وتلزم اللام إذا ما تهمل، إذا لم توجد قرينة حينئذ وجب دخول اللام، فرقا بين إن نافية وإن المخففة من الثقيلة. هنا حكم واحد، هناك التبست إن بإن النافية، وهنا التبست أن المخففة بأن المصدرية، وليس ثم فارق بينهما إلا هذا الفاصل، فوجب الفاصل. فالأحسن الفصل بين أن والفعل بواحد من هذه الأمور الأربعة، ودليلها الاستقراء. وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها، وثابتا أيضا روي. كأن مثل إن وأن تخفف، بمعنى ماذا؟ أنها تحذف إحدى النونين، وهذه مجالها السماع، لا يقاس غيرها عليها، وإنما يقال السماع. وخففت كأن، وفهم من كونه لم يشترط في خبرها أن يكون جملة، كما ذكر في أن خبرها يكون جملة ويكون مفردا. وخففت كأن أيضا حملا على أن المفتوحة، فنوي منصوبها، يعني نوي منصوبها يعني حذف. عبر هناك بالسكن عن الحذف، وعبر هنا عن الحذف بالنية، نوي يعني حذف. وإذا حذف حينئذ جعل المحذوف كالثابت. فنوي منصوبها هذا نائب فاعل، وهو ضمير الشأن كثيرا في باب كأن. وثابتا أيضا روي، وأيضا روي اسمها ثابتا هذا حال مقدم، وروي أي النصب، وهو غير ضمير الشأن قليلا كمنصوب أن. إذن خففت كأن أيضا حملا على أن المفتوحة فنوي، إذن فهم منه أنها لا تهمل، لما قال فنوي منصوبها إذن لا تهمل مثل أن لا تهمل، بخلاف إن إذا خففت حينئذ الأكثر فيها الإهمال والقليل فيها الإعمال. منصوبها إذن يكون منويا. وثابتا أيضا روي، وسكت عن الخبر لم يبين حكمه، فدل على أنه يأتي جملة ويأتي مفردا، إذ لو كان له حالة واحدة لا يخرج عنها لوجب التنصيص عليه، لكن لما أطلق بخلاف أن هناك بين أنه يأتي جملة احترازا عن المفرد، هنا أطلق لم يذكر خبر كأن إذا خففت، فدل على أنه يأتي جملة ويأتي مفردا. وثابتا أيضا روي، ثابتا أيضا روي إذا خففت كأن نوي اسمها وأخبر عنها بجملة اسمية، نحو كأن زيد قائم، أو جملة فعلية مصدرة بلم كأن لم تغن بالأمس، أو مصدرة بقد أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا، وكأن قد زالت. إذا فصل بين كأن وتغنى بلم، وفصل بين كأن زالت بقد وكأن قد زالت. فاسم كأن في هذه الأمثلة محذوف أو ضمير الشأن، والتقدير كأنه زيد قائم، وكأنه لم تغنى بالأمس، وكأنه قد زالت، والجملة التي بعدها خبر عنها، حكم واحد مثل أن. وهذا معنى قوله فنوي منصوبها، وأشار بقوله وثابتا أيضا روي إلى أنه قد روي إثبات منصوبها ولكنه قليل، ومنه قوله وصدر مسلق النحل كأن ثدييه حقاني، كأن ثدييه نصبه، لأنه لو كان مرفوعا كأن أين اسمها؟ هو ثدييه بالنصب لأنه نصبه، لو كان مرفوعا لكان اسم كأن مستتر منوي. إذا رفع ثدياه علمنا أنه ليس منصوبا، لأن منصوب المثنى يكون بماذا؟ بالياء، وهذا قد رفع حينئذ بهذه القرينة نعلم أن اسم كأن ضمير مستتر، ضمير محذوف ضمير الشان، كأنه ثدياه حقان، وبذلك روي أيضا بالرفع، وبرواية النصب كأن ثدييه حقان، نقول ثدييه هذا اسم كأن، وحقان هذا خبرها، ولذلك قال وثابتا أيضا روي مراده به هذا البيت. إذن الشاهد في قوله كأن ثدييه، ثدييه بالنصب اسم كأن وحقان هذا يعتبر خبر، وروي كأن ثدياه حقان فيكون اسم كأن محذوفا وهو ضمير الشان، والتقدير كأنه ثدياه حقان، وثدياه حقان مبتدأ وخبر في موضع رفع خبر كأن إلى آخره. إذن قوله وخففت كأن أيضا فنوي المراد به أن كأن مثل إن وأن تخفف، ولكن هذه يجب إعمالها، ثم اسمها الأصل فيه أن يكون محذوفا وهو ضمير الشان، وخبرها قد يكون جملة وقد يكون مفردا. ولا يجوز تخفيف لعل لا يجوز تخفيفها على اختلاف لغاتها، وأما لكن فتخفف فتهمل وجوبا، لكن تخفف لكن تهمل وجوبا لزوال اختصاصها بالأسماء، وحكي عن الأخفش ويونس إعمالها قياسا، صواب أنها لا تعمل، إنما الذي يعمل بعد التخفيف هو ثلاثة فحسب، بل الذي يخفف قياسا هو ثلاثة فحسب، إن تخفف إن على التفصيل السابق، وأن تخفف أن، وكأن تخفف كأن، وما عدا ذلك فلا يخفف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.